أيها الإخوة، نحن بحمد ربنا نجتمع في هذا المكان المبارك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله من كتاب الفتن من هذا الصحيح، ونحن لازلنا على عهدنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وخسوفات 3، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكنا نتكلم في المجلس الماضي عن علامة كبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خروج الدجال، ووقف بنا الكلام في الكلام عن فتنته، فذكرنا شيئا من عظيم فتنته عياذا بالله منها. ونواصل اليوم الكلام عن هذا الأمر. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. ومقصودها من ذكر هذا أن تبين أنها سمعت ذلك تحقيقا، لأنها كانت في أول صف النساء، فكانت قريبة من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجدام من قبيلتين، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. أهلب يعني كثيرة الشعر، وقولهم كثير الشعر هذا تفسير، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. وسميت بالجساسة لأنها تتجسس الأخبار للدجال، فهي تتجسس الأخبار للدجال، لأن الدجال كما سيأتي موثق، فهي تخرج وتتجسس الأخبار له فسميت بالجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. والدير هنا المراد به القصر، أي أنه في قصر، فإنه إلى خبركم بالأشواق. ومعنى هذا أنه أخبرها عن أنها ستصادف قوما ويكون قد علم هذا، أو أنه أمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر توصله إليها، توصلهم إليه. قالوا وما الجثاثة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما تمت لنا رجلا فرقنا منها، خفنا أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، كما قلنا بالمجلس الماضي جثيم كبير الخلقة وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، أنا الآن بين أيديكم موثق وستعرفون الخبر، فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي كانت هنالك أمواج شديدة فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجثاثة. قلنا وما الجثاثة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فأخبروه بكل ما وقع. فقال أخبروني عن نخل بيسان، وبيسان قرية بالشام فيها نخل. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما أنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال فأخبروني عن عين زغر، بلدة بالشام قليلة النبات بالنسبة للشام، الشام معروف كثير النبات لكن هذه البلدة قليلة النبات، فيها نبات لكنها بالنسبة للشام قليلة النبات. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ ويقصد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية، ومعنى كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية أنها تأخذ بالظاهر بالعلامات الظاهرة التي يشترك فيها الناس، فلا تأخذ بالحساب الفلكي الذي لا يعرفه إلا المختصون، ولا تأخذ بعلوم أباجاد والأرقام واستخراج الأخبار منها. ولذلك يا إخوة ليس هناك مناقضة بين كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمية وبين الحث على العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس المقصود بالأمية بالنسبة للأمة عدم العلم ولا عدم القراءة والكتابة، إنما المقصود كما جاء تفسيره في الحديث لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب حساب الفلكيين ولا نكتب كتابة أبا جاد، وإنما نأخذ بالظاهر، فنأخذ فيدخل الشهر بالهلال، فإن لم يكن فبالإكمال. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل، قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صدع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، أي ما أنتم فيه هذه المدينة هي طيبة التي لن يدخلها الدجال. وقد مر معنا أن ذكرنا يعني وجه هذه التسمية، وأنها من الطيب أو من الطيب الذي هو الرائحة، أو من طيب العيش، أو من الطهر يعني المدينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. هنا انتبهوا يا إخوة في فائدة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أقر تميما على ما حكى، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن بعض الناس يقول هذا الخبر من خبر تميم وليس من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر تميما وحكى ما قاله، ولو كان ما قاله منكرا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ وهذا يرجع إلى الجميع. قال الناس نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي تميم ذكر لهم هذا الكلام فحدثهم عنه، وفي هذا رد على من يرد هذا الحديث ويقول إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، يعني الدجال في بحر الشام أو بحر اليمن. طيب هنا أو للشك، أو للشك، يعني يمكن أن يكون في بحر الشام ويمكن أن يكون في بحر اليمن. قال بعض أهل العلم: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بمكانه عينا عند ذلك الكلام، وإنما أوحي له أنه إما في بحر الشام أو بحر اليمن، أو من قصد أو بقصد الإبهام على السامع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم لكن قصد الإبهام على السامع لكي يلتفت إليه السامع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، بل من قبل المشرق. إذن أضرب عن التخيير وحدد، بل من قبل المشرق. فإما على الرأي الأول أنه أوحي إليه في مقامه تحديد المكان وأنه من جهة المشرق، وإما أنه بعد أن أبهم بين لفائدة في مقامه قال ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. الذين لا يفهمون أسرار العربية يقفون عند هذه الجملة وقفة حيرة، لأنه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال بل من قبل المشرق جزم، ثم ماذا قال؟ ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. فيظنون أنه أثبت ثم نفى، وليس الأمر كذلك. بل هذه الميم عند العرب زائدة لتأكيد الإثبات، زائدة لتأكيد الإثبات، وليست نافية، ليست نافية، لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الميم هذه ما هذه زائدة. لماذا؟ ليتأكد الإثبات. ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، أي هو من قبل المشرق، هو من قبل المشرق. وأومأ بيده إلى المشرق، قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه نعلم أن الله أعطاه خوارق يفتن بها الناس، فإنه أخبر عن أشياء تقع، لما تقع عندما تكلموا معه، لكنه أخبر أنها ستقع. وتعظم فتنته والعياذ بالله للنساء، فإن النساء أسرع تأثرا بالخوارق، ولذلك أكثر من يصدق الدجالين النساء. فإن المرأة إذا ذهبت مثلا إلى الدجال فقال لها أنت أمك فلانة، لو جئتها إلا أن يشاء الله بالقرآن يبين أن هذا دجال ما تصدق. وهذا هو السر في التفريق بين النساء والرجال في زيارة القبور، أن المرأة سريعة الفتنة، فقد تفتن بالقبر، وقد تفتن عند القبر، وقد تفتن برؤية القبر، فقد تفتن بالقبر فتتعلق بالقبر وتعلق أمورها بالقبر، وقد تفتن عند القبر بأن تجد صاحب فتنة فتقع سريعا في حبائله. وقد تفتن بما في القبر، أي أنها يتجدد حزنها، فقد تعود إلى النياحة والندب ونحو ذلك، كما هو مشاهد في مقابر المسلمين. فإنك تجد أن المرأة مثلا فيما يسمى بالأسبوع إذا ذهبوا إلى القبر ومعهم النساء، بدأ النساء يلطمن، وفي الأربعين تجد أن الرجال قد يتحدثون حديثا معتادا، وأما النساء تجد الواحدة تلطم وتشق وتحث التراب، وكذلك في الحولية. فالمرأة سريعة التأثر بالفتنة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة، أي في الجرف، في الجرف خلف أحد، قال فيكون أكثر من يخرج إليه النساء من المدينة، لأنه هو لا يدخل المدينة، لكن يخرج إليه بعض من في المدينة، وأكثر من يخرج هم من النساء. قال: حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها مخافة أن تخرج إليه. يعني حتى أن الرجل يرجع إلى بيته فيربط زوجته رباطا وثيقا، ويربط أمه رباطا وثيقا، ويربط أخواته رباطا وثيقا، ويربط عمته وخالته وهكذا سائر نسائه. لماذا؟ مخافة أن يخرجن إليه. رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر. ويفتن الأعراب أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك من القبر أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، إن أخرجت أبي من القبر أشهد لك بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالدجال معه أعوان من شياطين الإنس والجن، ويتبعه اليهود، لأن اليهود عباد المال، وهو صاحب أموال تتبعه الكنوز كالنحل كما تقدم معنا. فعند مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، 70,000. هذا بعض ما ورد في فتنته. بقي معنا ما الذي يقي من فتنته بإذن الله عز وجل. دلت الأدلة على أمور تقي بإذن الله من فتنته. الأمر الأول: التمسك بالإسلام والثبات على الإسلام. والثبات على الإسلام كما قدمنا سابقا يكون بالعلم والعمل وبسؤال الله من قبل ومن بعد التثبيت. وأن يطابق الباطن الظاهر، وهذه قضية مهمة ينبغي أن يراعيها العبد، أن يكون باطنه مطابقا لظاهره، فإن هذا معنى الثبات. ولذلك جاء في سوء الخاتمة: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار. لاحظوا يا إخوة، فيما يظهر للناس، فالباطن لا يوافق الظاهر. فمن الثبات على الدين أن يحرص المسلم دائما على أن يكون باطنه موافقا لظاهره. إذن عندنا 4 أمور: الحرص على موافقة الباطن الظاهر، العلم، العمل، سؤال الله عز وجل التثبيت. ودليل هذا الأمر أنه يقي من الفتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فتنة الدجال ماذا قال؟ قال: أيها الناس أثبتوا، كما مر معنا بالأمس بالمجلس السابق. والأمر الثاني حفظ 10 آيات من سورة الكهف. فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم. قال بعض أهل العلم: معنى هذا أن يجمع بينها، فيحفظ 10 الأول ويحفظ 10 الأخر. وقال بعض أهل العلم: معنى هذا أن الحفظ حاصل بواحدة منهما، فمن حفظ 10 الأول تحقق له الوعد إن شاء الله، ومن حفظ 10 الأخر تحقق له الوعد إن شاء الله. وهذا قول وجيه. الأمر الثالث اللجوء إلى المدينة والحرص على سكن المدينة. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. لكن تخص المدينة لأنه ثبت أن الإيمان يأرز إليها في آخر الزمان، وأن فيها خيار خلق الله. مع ما تقدم لا يكفي اللجوء إلى المدينة مع الفساد الذي في المدينة، ولا يصلي، لا خير له في البقاء في المدينة، بل لا يجوز على ما نختاره أن يبقى في المدينة، أعني الحرم، وإن كانت المدينة الآن أوسع من الحرم. والمبتدع ليس من أهل الحق في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويدل على ذلك ما جاء أيضا عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، يعني خلف أحد، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. هو في المدينة لكن ما نفعه، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. الأمر الرابع البعد عنه، وهذا أصل في الفتن يا إخوة، قررناه سابقا، وهو أن السلامة من الفتن تكون بالبعد عنها، وأن الإنسان كلما اقترب من الفتنة كان معرضا لأن تحرقه نارها ولو ظن أنه بعيد، ولو ظن أنه بعيد. بعض الناس يظن أنه بعيد عن الفتنة، ليس من أهلها، فيتساهل فيسمع لأهل الفتنة فيقع في الفتنة. بعض الناس قد يظن أنه بعيد عن الفتنة بعلمه فلا يحذر فيقع في الفتنة. وقد سبق أيها الإخوة أن ذكرنا أن الأحاديث تدل على أن الناس في الفتنة أقسام، منهم المستبين الذي تظهر له الفتنة فيكون بعيدا عنها، تظهر له في إقبالها وليس في إدبارها، لأنها في إدبارها تظهر لكثير من الناس، أما في إقبالها فإنما تظهر لأهل البصيرة. فهذا المستبين يبتعد عن الفتنة بعدا كاملا، وأما غيره فيقترب منها فيكون عرضة لأن يقع فيها. ولذلك جاء في الحديث النائم فيها خير من اليقظان، وفي رواية خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وسبقا ذكرنا يا إخوة أن النائم لا يدري عن الفتنة لكنها في قلبه، في قلبه بواعث الفتنة، لم يسلم القلب، فهذا نائم. والنائم خير من المضطجع. المضطجع قلنا هو الذي في قلبه شيء من أثر الفتنة ولكنه مضطجع فيسمع، تصله الأقوال. والقاعد مع السماع يرى فيكون عرضة لأن يسقط في الفتنة، والقائم مع السماع يرى أكثر فيكون عرضة لأن يقع في الفتنة. وكما قلنا مرارا الفتنة سميت فتنة لأنها تتزين عند إقبالها. فهي مثل الشيطان يقبل متزينا ويدبر متبرئا، إذا جاء للإنسان ليغويه أقبل إليه متزينا إليه ومزينا له، فإذا وقع أدبر. وقد يندم الإنسان لا من أجل أن يتوب، ولكن من أجل أن يطفئ بمصيبة أعظم. فالشاهد أن القائم أقرب، والقائم خير من الماشي. سبق أن الماشي الذي يمشي إلى الفتنة مترددا، وبعض أهل العلم يقول الماشي إلى الفتنة، الماشي المقصود به من يمشي في الفتنة لغير الفتنة، تجارة، يبيع أشرطة، وليس من أهل الفتنة، لكن الأشرطة تمشي تأتي بأرباح فيمشي فيها لهذا الأمر فيكون عرضة للوقوع. والماشي خير من الساعي الذي يمشي إليها مسرعا. المقصود أن العلماء يا إخوة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كل هذه الأقسام إلا المستبين، لم يرد في الحديث. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اقترب من الفتنة بأي أنواع الاقتراب كان عرضة لأن يقع فيها. ففتنة الدجال مما يقي منها بإذن الله أن يبتعد الإنسان عنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما بعث به من الشبهات. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. من الأمور التي تقي من فتنته بحول الله الاستعاذة الصادقة من الفتنة. الاستعاذة الصادقة من الفتن سبب للسلامة، لكنها ليست استعاذة الكذابين الذي يقول أعوذ بالله من الفتنة ويغمس نفسه فيها. بعض الناس من جهله قد يقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو يغمس نفسه في الفتنة غمسا. هذا لا تنفعه الاستعاذة، هذه استعاذة الكذابين، هي كتوبة الكذابين وكاستغفار الكذابين. يأتي الواحد مثلا، تجد أن بعض الناس مثلا يمص السيجارة، فتقول له يا أخي اتق الله هذا يغضب الله، يقول استغفر الله فيمص الثانية. هذا مثال لما يذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من أنها توبة الكذابين. فاستعاذة الكذابين لا تنفع، وإنما الذي ينفع بفضل الله الاستعاذة الصادقة، أن يعلم الله منك أنك تبغض الفتنة وتحذر الفتنة وتسأل من قلب صادق أن يسلمك الله من الفتنة، وأن يصدق ذلك العمل. فهذه الاستعاذة، وهذا أصل يا إخوة في الدعاء، لا بد أن يكون الدعاء من القلب صادقا. أما إذا لم يكن من القلب فهذا ليس بنافع. دعاء اللسان لا ينفع، الذي يأتي يقول اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا، ولم يستشعر في قلبه هذا السؤال العظيم، ما ينفعه. ولا بد أن يكون الدعاء عن تحقيق يقين. أما الذي يدعو يجرب ما ينفعه. ولذلك الداعي الصادق يصبر، ما يعجل، يستمر، لا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فالشاهد أن الاستعاذة لابد أن تكون من صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأربع كما ثبت في الصحيحين.